وخلصت اللغة اجتزتها؟ خلصت اللغة اجتزتها. والبكالوريوس؟ البكالوريوس قعدت فيه 4 سنين يعني. بس 7 مدن مختلفة. اي كيف ما شاء الله تبارك الله. وش سر هالتنقل يعني مصر؟